أن أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله أن يطلع الله على قلبك فيرى، فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. أيا ترى الأمة اليوم وهي على المحك تختار الله؟ تريد الله؟ إنني حين أسمع هذا اللغط الدائر حول قضية الشريعة أتعجب فيما يتحاورون، عما يتساءلون، فيما يختلفون. ألسنا بقوم مسلمين؟ هل أنت مسلم؟ قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا المسلم، ما معنى الإسلام عندك؟ إخوتي، إن الإسلام شريعة وعقيدة، عقيدة وشريعة. أما الشريعة فهي الاعتقادات القلبية، قول القلب، الأعمال القلبية التي لا يراها ولا يطلع عليها إلا الله. هذه هي العقيدة التي هي أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. أما الشريعة فهي الأعمال الظاهرة التي تحكم عباداتك ومعاملاتك ولا ينفصلان. فالعقيدة تستتبعها شريعة، والشريعة تستلزم عقيدة. اعتقادك أن الله واحد هذه عقيدة، العمل ألا تشرك، ألا تطوف بقبر ولا تتمسح بقبر، وألا تدعو أحدا إلا الله، فلا تنادي يا بدوي ولا يا مرسي ولا يا تسوئي، لا تقول إلا الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. اعتقادك أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، لا يملك لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا إلا الله. تلك عقيدة يستتبعها عمل ألا يتعلق قلبك بغير الله، فلا تخشى إلا الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تحب إلا الله. عقيدة وشريعة يتكاملان. تعتقد أن الصلاة فرض والشريعة أن تؤدي الصلاة، تعتقد أن الزنا حرام والشريعة أن يجرم الزنا، يصبح جريمة وينص القانون على عقوبة تعاقب الزاني. حق الله، هل هناك مسلم يستشار؟ هل تريد أن يحكم الله أم أنك لا تريد؟ هل يطيق قلبك أن تسأل هذا السؤال؟ أسألك، أنت عايز ربنا يحكم ولا مش عايز يحكم؟ ينفع السؤال ده؟ أجيبوني أيها المسلمون، هل يصلح أن يسأل هذا السؤال؟ إذن على ما يجري الكلام؟ إذن قال الله: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. من الذي قال هذا الكلام؟ أجيبوني أيها الناس، هل قال هذا الكلام الإخوان أم السلفيون؟ إنه كلام الله، القرآن: إن الحكم إلا لله. من الذي قال؟ أنت الذي قال الله الله العظيم الله الجليل. قال الله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. من الذي قال هذا الكلام؟ إنها ليست قضية من الذي سيحكم من الأشخاص من الأفراد من البشر. إننا لا نريد أن نحكم، إنما نريد أن نحكم بالكتاب والسنة. هذه الكلمة ليست وليدة اليوم، إنه منهجنا من يوم أن صعدنا أول درجة في منبر. لا نريد أن نحكم، لسنا رجال دولة، إنما رجال دين، رجال أمة. لذلك هذه قضية لا نزايد عليها، لا نطالب بها لأجل دنيا، إنها اعتقاد. اسمع هذه الآية مرة أخرى، وأريد أن ينتفض قلبك حين تسمع إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. أبعد أن يريه الله يريد آخرون أن يروا غير ما يرى الله؟ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم، لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. لا تكن للخائنين خصيما. سماهم ربنا خونة، خونة، خانوا الله، خلقهم ورزقهم وأحياهم وفهمهم وعلمهم وكبرهم وزوجهم وأعطاهم ومكنهم ومتعهم وأصحاهم، ثم يريدون غير الله. خونة. قال الله لا تخاصمهم، لا تتجادل معهم. لذلك سيأتي معنا أن الواجب علينا اليوم أن نعتز بشريعتنا، إننا لا نستجدي من أحد ولا نتسول من أحد كلمة الشريعة. إن كلمة الشريعة هي حكم الله، أمر الله. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم. من الذي قال هذا؟ الله، الله. لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. قال الله وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم. للناس أهواء. أخي وحبيبي، إنني حين أقول لك الشريعة فأقول أن الشرع جاء بتحريم وتجريم الزنا والخمر والفواحش ما ظهر منها وما بطن. قد تتلبس بفعل بعض المعاصي في مخالفة تلك الشريعة، ونحن بشر نصيب ونخطئ كما يخطئ البشر. اللهم تب على كل عاصي مسلم. هذا فعل الظاهر، فعل الجوارح، أنك تخطئ، تنظر إلى امرأة متبرجة، تكذب مرة، تأكل مالا حراما مرة، تنام عن صلاة مرة، تفعل هذا، وباب التوبة في كل هذا مفتوح، لكن الخطر قلبك. قال في العقيدة الطحاوية: ولا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحل له، ما لم يستحل له. يعني حين تخطئ زنيت، اللهم تب على عصاة المسلمين، عياذا بالله وقعت في جريمة الزنا، هذا خطأ، هذه معصية، هذه كبيرة من الكبائر، ولكن إذا تبت، قلت تبت إلى الله وندمت وعزمت على عدم العودة، تاب الله عليك، بل إن صدقت بدل الله سيئاتك حسنات. لكن الخطر أن تستحله، أن تقول الزنا حلال، تكفر إن استحللت ما حرم الله. أخي، إن الأمة حين تضع قانونا للخمور أو قانونا للزنا تستحل الحرام، تستحله، هذا هو الخطر. فلذلك نقول أننا نريد من الشريعة، والشريعة أعظم من الدستور وأعظم من المليونيات، لكننا نريدها كلمة، ونطالب بها الآن من على كل المنابر وعلى ألسنة كل المشايخ وفي ألسنة وقلوب كل الأمة، كل المسلمين. إنني أريد أن أؤكد مرة أخرى أن القضية ليست قضية المشايخ ولا الدعاة ولا الأحزاب ولا الحكومة ولا الحكومات، إنها قضية المسلم من حيث كونه مسلما، قضيتك يا مسلم. نريد فقرة أو يسمونها فوق دستورية تقول: الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، وكل قانون يخالف الشرع فهو باطل. الشريعة الإسلامية دون إضافات ولا تفسيرات، لا نريد كلمة مبادئ ولا كلمة أحكام ولا تلك التي يتعاركون عليها، كلمة الشريعة كما أمر الله. قال الله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من أحسن من الله حكما؟ في حد؟ هل هناك من يقول أن القانون الفرنسي أحسن من حكم الله؟ مسلم يقول كده أبدا؟ يقع في قلبه أبدا أن القانون الإنجليزي أحسن من حكم الله؟ هل يقول أحد أن هؤلاء الذين هم لجنة إعداد الدستور هؤلاء يفهمون؟ أعوذ بالله، هل يفهمون أكثر من شرع الله؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إن قضية الشريعة أيها الإخوة، أولا، وقد دخلنا في قضية ما هو المطلوب مني اليوم، ماذا أفعل؟ أقول أن قضية الشريعة وتحكيم الشريعة قضية كل مسلم من حيث كونه مسلما، كل مسلم، ليست قضية المشايخ ولا الأحزاب ولا الدعاة ولا العلماء ولا لجنة الدستور ولا قضية هؤلاء كلهم، إنها قضيتك قضيتك أنت وأنت وأنت وأنت وأنت، أنتم كلكم مسؤولون أمام الله. أخي المسلم إنك ستموت، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. أخي المسلم إنك ستموت وستلقى الله وسيسألك كيف كانت غيرتك علي أن أخلق ويحكم غيري، فأعد جوابا، ماذا ستقول له؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ إخوتي، إن قضية تحكيم الشريعة قضيتك أنت، أن يستشعر كل منا من قلبه من قلبه. لذلك يأتيك السؤال، أيوة أنت، هو أنت، يأتيك السؤال كيف يرى الله غيرة قلبك عليه؟ أخي هل تحب الله؟ هل تحبه؟ هل تستطيع أن تقسم على ذلك أنك تحبه؟ كيف لا تغار عليه أن يفضل على قوله قول غيره، وأن يقدم على أمره أمر غيره؟ وهو قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. كيف يرى الله قلبك الآن وأنت تراهم يقولون: لا، مبادئ كفاية، ما ينفعش، لا، في ناس مش عاجبهم. قلبك ساعتها بيقول ايه؟ يقول: حبيبي يا رب، أفي الله شك؟ ساعتها تحزن وتتألم كأنه ستسلب روحك. عارف لما تحس ان روحك هتطلع؟ ان مصر ايها الاخوة مرت بها اوقات عصيبة، لا شك انها اشد 1000 مرة مما نمر به اليوم، ولكن الخطر اليوم مرت بمصر ايام لعل اكثركم لا يعرف ولا يدري بما مرت هذه الدعوة، بما مر طلب تحكيم الشريعة والمطالبة بحكم الله، لا يدري اكثركم الاوقات الصعبة التي ضاقت فيها القلوب، ضاقت فيها الصدور، وبلغت القلوب الحناجر، وظن بالله الظنون. اليوم حين صار الأمر في أيدينا ونخير نختار غير الله، الآن حين صار الأمر قاب قوسين أو أدنى نغير ونبدل ونتراجع ونتكاسل، ويحتمي كل منا بدنياه ويؤثر غير الله على الله. أبيك أيها المسلمون، اليوم بعد أن حصل ما كنا بعض ما كنا نشتهي، أن صار رئيس مسلم وأمنا، يأتي اليوم ليتلاعب بقضية الشريعة ويساوم عليها؟ اليوم أولا أن تعتقد أن هذه القضية قضيتك، قضية قلبك، قضية روحك، قضية حياتك، إنها ليست قضية مليونية أو خطبة أو طلب، إنها قضية حياة أو موت. لن تمر إلا أن ينص على الشريعة في مادة فوق دستورية تقول صراحة ودون مواربة: الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، وكل قانون يخالف الشرع فهو باطل. ولا بأس لمن خاف من أهل الأديان الأخرى أن يقال: والنصارى يحتكمون إلى شريعتهم، واليهود يحتكمون إلى شريعتهم. لا بأس، لكن أنا كمسلم حكم في شريعتي، هل مسلم يرفض هذا؟ كما قلت، حتى العصاة والفجرة ممن يخالفون شرع الله لا يرفضون هذا الأمر. طبق الشريعة، وإن خالف فإن القضية قضية قلب. أخي المسلم، أنت اليوم على المحك، هل تحب الله؟ هل تؤثر الله على ما سواه؟ هل عندك استعداد أن تضحي من أجل الله؟ أن تضحي بشهواتك، بأهوائك، بدنياك، أن تضحي من أجل الله؟ ثانيا، أن نعتز بديننا. في عقب الأحداث خطبت خطبة بعنوان: تعميق لا إله إلا الله في القلب. لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لا إله إلا الله، إن هذه الكلمة إذا أردنا أن نعمق وجودها في قلوبنا فتصبح ليست مجرد كلمة على اللسان لا إله إلا الله، وإنما تصبح هذه الكلمة العظيمة. قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إنني أريدك أخي وحبيبي، حين تقول لا إله إلا الله تشعر بهذه الانتفاضة في قلبك، ينتفض قلبك، أن تشعر بهذه القشعريرة الحلوة في جسدك، أن يشيل شعر رأسك حين تسمع كلمة لا إله إلا الله، حين تقول كلمة لا إله إلا الله، حين ينبض قلبك بلا إله إلا الله، حين تستشعر هذا المعنى في قلبك ويحصل لجسدك هذه الحياة فيحيا بلا إله إلا الله، تعتز بلا إله إلا الله اعتزاز. إخوتي، إنني أشعر بالإهانة، بالإهانة حين يقولون نستفتي على حكم الشريعة. استفتاء، أسأل الناس أنت عايز ربنا يحكم ولا لا، والناس تقول لا، ويقول ده استفتاء حر، والأغلبية قالوا ربنا لا مش عايزينك يا رب. بالله عليك يا سني ده كلام، ده كلام يرضي ربنا يا عم الحاج؟ ده كلام يرضي عقلاء مسلمين، بلد كلها مسلمين، معظمها مسلمين، أكثرها مسلمين، ونقول لهم يا مسلمين انتوا عايزين ربنا يا حلوين؟ ما هذا الكلام؟ اخوتي اريد ان يتشرب قلبك هذه القضية، ان اعتز واقول الله فوق الكل رغم انف الكل، الله فوق الكل رغم انف الكل. نقول للذين يريدون ان يستفتوا أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أتريدون أن تقيموا إلها مع الله؟ قال الله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، جل جلال الله. قال الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فيش اختيار، قضى الله سمعا وطاعة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أنتم تدعون اليوم، فماذا ستقولون؟ ماذا ستقولون إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون؟ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. إخوتي لقد مرت بمصرنا العزيزة فترات ضنك كبيرة وكثيرة وطويلة، جرب فيها في الأمة كل المناهج. إنني لا أريد أن أخوض في التفاصيل، ولكن إخوتي وأنا يا أخي انت يا ابو نظار انا بحبك في الله، وانت يا عمي يا صعيدي يا لبس جلابيه بلدي يا حليق انا بحبك في الله، وانت يا سني ايوه يا اللي مربي شعرك انت فارق من النص انا احبك في الله، انا احبكم في الله، انتم احبابي واخوتي. ولكن اريد ان اسال كل منكم، والله وددت، والله والله يرى قلبي وانت يرى قلبي ويرى مكاني ويسمع كلامي، وددت لو ان كل واحد من المسلمين اخذوا حضني بالراحة كده واقول له الاعلام عملي في دماغك، انا خايف عليك، خايف عليك، انني اخاف عليكم من التسويس، الاعلام والالحاح ليل ونهار. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. اللهم إنا نعوذ بك من المنافقين، ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من سرورهم. قال الله عن المنافقين وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. قال سبحانه عن المنافقين هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. هؤلاء المنافقون نحذرهم اليوم بقول الله لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. إخوتي، إنني أريد أن أطمئن على قلوبكم، ماذا فعل الإعلام في قلوبكم؟ المناقشات والمحاورات وبرامج التوك شو والجرائد والفيسبوك والتويتر، ماذا فعل كل هذا في قلوبكم؟ إخوتي، سلموا لله ودعكم من أقوال البشر، وخذوا النصوص المحكمة، خذوا النصوص المحكمة. قال الله، قال رسول الله، وانتهت القضية، ولا تسمعوا بعدها لأحد. أتسمعون في الله؟ أتسمعون في الله؟ وهم يجادلون في الله فهو القريب. إخوتي، اجعلوا قلوبكم تطمئن بذكر الله. قال سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. إخوتي، لا أريد الاسترسال في قضية أنه من سنة 52 وعبد الناصر يسوق الأمة سوقا، حورب الدين واضطهد أهل الدين وسجنوا وعذبوا وقتلوا من أجل قضية واحدة، هي قضية الشريعة. وعيد الناس، وتستطيعون أن تراجعوا الجرائد كلها الآن موجودة، الأخبار والأهرام والجمهورية، لتقرأوا فيها أن عبد الناصر قال عام كذا، عام الرخاء، عام الرخاء، عام الرخاء، ثم جاء بعده السادات، عام الرخاء والانفتاح، بعد أن جربوا الاشتراكية والشيوعية، ثم جربوا الرأسمالية والانفتاح، الرخاء، الرخاء، ولم يرى الناس رخاء. وجاء من بعدهم وقال الرخاء، وسرقوا البلد، وضاع الفقراء، واضطهد المساكين، وزاد الفقراء فقرا، والأغنياء قهرا وسلبا ونهبا، جرب كل شيء. هلا نأوي إلى الله ليعم الرخاء؟ جربوا الرأسمالية، وجربوا الاشتراكية، وجربوا الشيوعية، وجربوا الانفتاح، وجربوا الانغلاق، وجربوا وجربوا، مش عايز اقول جربوا ربنا، الله لا يجرب بل يدخل عليه بيقين. قال سبحانه: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال سبحانه: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هتغرق في الخير من رجليك لشوشة راسك لو طبقت شريعة الله. بلدنا بفضل الله خيرها كثير، ليست بلدنا فقط بل كل بلاد الدنيا، الخير خير الله كثير. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ولكن قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. قال أنهم ما تنكروا لشريعة ربهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. إننا بحاجة أيها الإخوة أن نعتز بديننا، أن يظهر هذا الاعتزاز. إخوتي، لقد تقوى من يحاربون الشريعة ببعض عوام المسلمين الذين يخوفونهم من أخوانة الدولة، من سلفنة الدولة، من دعك من كل هذا. إنها ليست قضية أخوانة ولا سلفنة ولا غيره، إنها قضية الله. الله يحكم أم لا؟ هذه هي القضية. قل لا إله إلا الله. هذه القضية التي ينبغي أن تملأ قلبك، أن تستشعر في فؤادك العزة بهذا الدين والاعتزاز بالله. قال سبحانه وتعالى: من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال سبحانه وتعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. لا تشاهدوا هذه البرامج، لا تتابعوا هذا الكلام، لا تستمعوا وتنصتوا إلى هذه المناقشات. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، واثبتوا عليها واعتزوا بها، ولا تختاروا إلا الله تعيشوا عليها وتموتوا عليها. وإن مت على ذلك أفلحت وأصبت، أفلحت وأصبت. أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله، لا تسلموا قلوبكم لغير الله، ولا تسلموا عقولكم إلا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إياكم أن تفتنوا عن دينكم، أو أن تغيروا منهجكم، أو يتلاعب بعقولكم. قال الله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. شياطين أعداء النبي، شياطين من الإنس وشياطين من الجن. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. كلامي عم الحق مزخرف، مزين، مزوق، متمكيز، كلام شكله حلو. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم. ذرهم يعني اتركهم، ذرهم وما يفترون. ولتصغى، يعني ايه تصغى؟ تميل، تميل. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. قلت لك هتموت، وانت هتموت، وانا هموت، يا رب اموت قبليكو، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. عجل لي بذلك. ستموت، وقد يكون ذلك الآن. لعلنا الآن ملك الموت يمشي بيننا يبحث عنك أو عنك، فيقبض روحك ونغسلك ونكفنك ونصلي عليك هنا قبل ما نروح. فكيف ستلقى الله؟ بما ستلقى الله؟ ماذا ستقول لله؟ وما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه. هتقابل ربنا وهيسألك ماذا ستقول له. هذه هي. لذلك ليطمئن قلبك الآن قبل أن تخرج من هنا، الآن الآن الآن في هذه اللحظة، حرر نيتك، طهر قلبك، أثبت في قلبك: يا رب أشهد أن لا إله إلا أنت، أريدك ولا أريد سواك. حررها دلوقتي، ما تضمنش قبل ما تموت. إخوتي، قال ولتصغى، تميل. الكلام الجميل المزوق بتاع الإعلاميين والصحفيين والمنافقين والعلمانيين وغيرهم، كلام المزوق ده اللي بيعجب الناس، مزوق: زخرف القول غرورا، لتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه. يرضوه، يقول وماله، جميل، ينفع. وليرضوه وليقترفوا. ما هم مقترفون؟ أفغير الله يبتغي حكما؟ أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا؟ أنا بسألك، ربنا بيسألك، ربنا بيقول لك قول لهم قول لهم للي بينقصوك، بيجدلوك، بيجدلوا في قضية الشريعة: أفغير الله أبتغي حكما؟ قل لا إله إلا الله. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا؟ إخوتي، اعتزوا بدينكم يرحمكم الله، واستعلوا بشريعتكم يعزكم الله، واثبتوا على كلمة لا إله إلا الله. إن عشتم عليها تموتون عليها. قال الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا ظهير له، ولا وزير له، ولا سمي له. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن ناصيته بيده، ومن لا غنى له عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله الحكم، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير، بيده الخير وإليه المصير. لا راد لقدره، ولا معقب لحكمه، وهو على كل شيء وكيل. وأشهد أن نبينا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، معذرة لإخوتي هناك الذين يقفون في الشمس، سامحوني، أنا أراكم وأحبكم. أيها الإخوة اصبروا اصبروا، صبركم الله. ولن يستوي الذين يجلسون في التكييف مع الذين يجلسون تحت الشمس هناك. قطرة عرق منك لعلك بها ترحم. إخوتي، بقيت نقطة واحدة في خطبتنا، وهي الواجب علينا الآن أن تحكم الشريعة في قلبك وفي ذات نفسك وفي بيتك، زوجتك وأولادك، وفي عملك ورزقك وأكل عيشك، ومن وليت ولايتهم ممن ولاك الله عليهم في الدنيا. هذه هي البداية، هذا هو المطلب اليوم، أن يحكم كل منا شرع الله في نفسه. وأعيد وأكرر وأؤكد مرة أخرى أن الشرع لم يطالبك بأن تكون ملكا معصوما لا تخطئ. قد تخطئ، قد تذنب، قد تعصي، ولكن سارع بالتوبة، سارع بالتوبة، وباب التوبة مفتوح، وربك غفور رحيم. لو أتيته بملء الأرض خطايا ثم لقيته لا تشرك به شيئا أتاك بملئها مغفرة، قل الحمد لله. نعم الرب ربنا، نعم الرب ربنا، والنعم، قال الله فلا وربك لا يؤمنون. نفى الله الإيمان عمن لم يحكم في نفسه شرع الله. قال الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. بس تحكيم الظاهر؟ لا لا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت و تمام التسليم ويسلموا. ارفع الراية البيضة، سلم لله ورسوله، ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون. هل أنت مؤمن؟ أنا مؤمن إن شاء الله. هل تحكم في نفسك شرع الله؟ يعني على قد ما أقدر. الكل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، قال ربنا ذلك، وأيضا هو يعلم ما في وسعه. كثرت اليوم كلمة الضرورة ومضطرين، لكن الله يعلم الصادق من الكاذب. قد تكون مش مضطر ولا حاجة وبتزعم الضرورة، الله يعلم الحقائق، الله مطلع على الأسرار والضمائر. حكم شرع الله في نفسك، كن قدوة. إنه إذا التزم أفراد المسلمين كل فرد بتحكيم الشرع في نفسه، ثم بتحكيم الشرع في بيته، في زوجته وأولاده، في البيت، من الذي يحكم في بيتك؟ من الذي يحكم بوجود التلفاز أو عدم وجوده؟ من الذي يحكم بمواعيد النوم واليقظة؟ من الذي يحكم بالملابس ماذا نلبس وماذا نخلع؟ من الذي يحكم؟ من الذي يدخل البيت ومن الذي يخرج؟ من الذي يحكم؟ حكم ربك، حكم ربك في فتح التلفاز وإغلاقه، على التمثيلية ولا على الفيلم ولا على البرنامج ولا على المسرحية ولا على القرآن؟ من الذي يحكم؟ المرأة أم الطفل أم هواك وشهوتك؟ حكم ربك في بيتك، في بيتك، في كل شيء، في كل شأن من شؤونك. ابدأ، وإذا أخطأت تب واعزم على عدم العودة، لعل هذه البداية يمكن الله بها لنا. إخوتي، لا تنسوا هذه القضايا الثلاثة. أولا، أن قضية الشريعة هي قضيتك أنت، وأنت، وأنت تحديدا، وأنت شخصيا، وأنت بنفسك. قضيتك أنت، فداها روحك، فداها حياتك، فداها نفسك، فداها كل شيء. أولا، أن قضية الشريعة ليست قضية دعاة ولا مشايخ ولا أحزاب ولا لجنة ولا دستور ولا شيء. قضية الشريعة هي قضية أرواحنا وحياتنا. إنها قضية الله أم غيره؟ قل لا إله إلا الله. ثانيا، أن نعتز ولا نستجدي ولا نشحذ، بل نعتز ونرفع رؤوسنا في السماء. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. أن نعتز فلا تسمع شبهات المضللين، ولا تركن إلى مناقشات المشغبين. أن نعتز أن تطمئن قلوبنا بذكر الله. ثالثا، أن يطبق كل منا شرع الله في نفسه وبيته وفي من ولي أمورهم، حينها ينصرنا الله على أعدائنا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وارفع درجتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. وإذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك أن تحكم فينا شريعتك. اللهم مكن لدينك في الأرض. اللهم إنا ندرأ بك في نحور المنافقين، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك أن تهدي قلوبنا إلى الإسلام، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، وأنت خير الرازقين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا محمد.